أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. وإذا مات الإنسان بدأ من تركته لكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون الآدميين، وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته. كتاب الفرائض، والمقصد منها المواريث زي ما بيقول لنا هنا، وهي العلم بقسمة المواريث. تسمى الفرائض وتسمى المواريث، جمع ميراث أو إرث. فالفرائض جمع فريضة، والفريضة كأن المقصود منه القطعة، القطعة. والفرض يأتي في القرآن بمعاني، فمن معانيه الواجب، الشيء الذي يجب فهو فرض، ومن معانيه القطع والتفصيل، كقوله سبحانه: سورة فرضناها، سورة فرضناها، فيذكر الله عز وجل أنه فصلها يعني. فهنا بمعنى التفصيل والتقطيع. فقالوا الفرائض مأخوذة من فرضة الشيء، والفرضة بمعنى الثلمة، الحز يعني. فكأن الفرض الحز، التحزيز، ما يكون في قوس مكان الوتر في القوس، حز شمال وحز يمين، يتربط في كل منهما الوتر، وهنا الحز هذا المقطوع، المقطوع. فسميت الفرائض لكونها تقطع، هذا له النصف، هذا له الربع، هذا له الثلث، هذا له كذا. فهنا تقطيع المال بعد موت المتوفى. والمواريث جمع الميراث، وهو الإرث، ومعناه البقاء، معناه البقاء، ومعناه انتقال الشيء من قوم إلى آخرين. إرث فلان، الشيء المنتقل من فلان إلى غيره. ويطلق بمعنى الموروث. وشرعا قالوا الميراث حق قابل للتجزيء، الميراث حق قابل للتجزيء، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، ذلك لقرابة ونحوها. هذا الميراث. يبقى الفرائض العلم بقسمة المواريث. يقول لنا هنا الشيخ إبراهيم: أي معرفة المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها، ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. يسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضية، من فلان الفارض، فلان الفرض، معناه الذي يقسم المواريث أو الذي يعرف هذا العلم. يقول: وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، لك تتعلم المواريث وتعلم هذا العلم، في أحاديث، وكانت الأحاديث ضعيفة، ولكن كونه من الدين ومن العلوم التي تحتاج إلى معرفة دقيقة فلا بد من معرفتها، فهو من الفرائض الكفائية، فرض كفائي حتى يقيم شرع الله سبحانه في أمر الميراث. حديث ابن مسعود وهو ضعيف: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوط، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. المعنى معنى صحيح، أن قبض العلم، وقبض العلم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور ولا من قلوب العلماء، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء. فهذا من العلوم التي تندثر ويقل من يعرفها من الناس. حديث آخر لأبي هريرة برضه إسناد ضعيف: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينزع وهو أول علم ينزع من أمتي. ضعيف، وإن كان المعنى له وجه من الصحة، تعلموا الفرائض وعلموها كغيرها من العلوم، يتعلم العلوم الشرعية، وهو من العلوم التي تحتاج إلى دقة في المعرفة، لذلك ينسى علم حسابي فينسى بسهولة. قال فإنها نصف العلم، نصف العلم باعتبار أن من العلم علم العمل في الحياة، ومن العلم علم العمل بعد الوفاء، يعمل في المال في الحياة بشيء وبعد وفاة صاحبه بشيء آخر، فهذا كأن التنصيف على هذا المعنى. وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمته، رواه ابن ماجه والدارقطني وضعفه الألباني. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي، أو فلهوا بالرمي، المعنى إن إذا لعب العب بالرمي، هذا يمرن الإنسان على الجهاد في سبيل الله سبحانه. وإذا الإنسان أحب أنه يتحدث في الشيء في المناقشات وفي العلم فتحدث بالمواريث حتى لا ينسى، إن كان مقصد عمر رضي الله عنه أنه حتى لا ينسى هذا العلم، فاجعلوه من حديثكم، إنك تذاكر وتعرف النصف من يأخذه، الربع من يأخذه، الثمن من تأخذه، الثلثان، الثلث، الثلث، يوم الإنسان يحفظ ولا ينسى هذه الأشياء. برضو الأثر إلا عن عمر إسناده ضعيف. بيجي هنا مقدمة في الفرائض، يقول: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله. الإنسان المتوفى إذا ترك مالا، أول شيء أنه يجهز هذا الإنسان حتى يدفن، يجهز هذا الإنسان حتى يدفن، تجهيز الإنسان من ماله، هو من ماله، ما يطلبش مال من الناس ومال هذا الإنسان موجود، ينفق على تجهيزه، على تكفينه، على حنوطه، والحنوط بمعنى الطيب الذي يوضع للمتوفى. يبقى هنا يبدأ من تركة هذا المتوفى بهذه الأشياء: الكفن، الحنوط، مؤنة التجهيز من تغسيل وتجهيز القبر ودفن الإنسان، من رأس ماله، من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، سواء كان هذا المال اللي موجود قد تعلق به رهن، تعلق به رهن، يعني كأن هذا المال كان مرهونا بسبب مال دين ورهن شيئا من ماله بسبب هذا الدين، يبقى يؤخذ هذا المال وينفق عليه، وهذه ليست متفقا عليه، ما هيش متفقا عليها، وإنما فيها خلاف عند الحنبلة أنفسهم في مسألة إذا تعلقت التركة بتاعت هذا الميت برهن ونحوه. فعلى ذلك هنا إذا توفي الإنسان يبدأ بالمال اللي موجود دون المال الذي ليس موجودا، المال الذي ليس موجودا كالمال المرتهن عند إنسان. هذا المتوفى استدان الإنسان ألفا ووضع عنده حليا تساوي ألف، لما نيجي نقول له هذا الإنسان هات الحلية عشان نكفن هذا الميت، يقول طب هات الفلوس، أنا وثقت ديني بهذا الرهن، إزاي أديك الرهن يضيع علي، ما هجيب الميت منين بعد ذلك؟ فالراجح أنهم لا يقدرون أن يأخذوا هذا الرهن منه، طالما أن الدين موثق برهن، ودي فايدة الرهن، ودي فايدة الرهن أنه إذا إنسان أعطى إنسانا آخر مالا قرضا ثم وثق برهن فالآن الرهن عنده، لا أقدر أني أبطل له هذا الرهن وهو موجود عند هذا الإنسان، فهذا مما لا يرجع فيه، لا يرجع فيه. يبقى أهل الميت والله إذا كان هذا الرهن ثمنه أكثر من الدين يبقى من حقهم يأخذوا الفارق بين الاثنين لتجهيز هذا المتوفى، أما إذا كان الرهن يسوى هذا الدين يبقى هنا إبطال لحق هذا الإنسان، نقول له هات الرهن وخليك أنت من غير حاجة، وبأطلب من الورثة والورثة يقولوا مالناش دخل بهذا الشيء. فعلى ذلك إذا كان المال موثقا برهن يبقى هنا حق من حقوق المرتهن، حقه يتعلق بهذا الشيء. يبقى هنا إذا كانت التركة غير خالية من تعلق حق الغير بالعين يبقى على ذلك ينظر في ذلك، إذا كانت أعيانا مرهونة يبقى فيها الذي ذكرناه، كذلك إذا كان هذا المال شيئا اشتراه هذا المتوفى ولم يقبضه، اشتراه ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه، واضح؟ هنا المتوفى قبل ما يموت راح اشترى من فلان جهاز من الأجهزة، تعاقد عليه والتاني حضر له هذا الجهاز، وهذا لم يدفع من ثمنه شيء والجهاز عند صاحبه. مش هنروح نقول له هذا متوفى وليس له إلا هذا الجهاز اللي اشتراه منك ولم يدفع ثمنه، من أحق به؟ صاحبه، كما درسنا في البيوع. يبقى هنا ضاع على هذا المتوفى، هذا الذي تعاقد عليه ولم يدفع شيئا من ثمنه وصار لصاحبه، وليس من حق الورث أن يقول نكفنه من هذا، هذا ليس له لأنه لم يدفع المال، إنما هو من حق صاحب الجهاز. يبقى إذا كان رهن موجودا عند المرتهن أو إن سلعة اشتراها هذا المتوفى ولم يدفع شيئا من ثمنها، يبقى أصحاب أو من عنده هذه الأشياء هم أحق بهذه الأشياء. يبقى يكون الدين في هذه الحالة مقدما في الدفع على تكفين الميت وتجهيزه، لأنه هذا المال موجودا عند صاحبه أصلا، الرهن موجود عند المرتهن، السلعة التي لم يقبضها هذا المشتري وتوفي وتركها ما زالت موجودة عند صاحبها ولم يدفع من ثمنها شيئا، يبقى ليس من حقهم أن يأخذوا ذلك، وهذا العمل عليه عند المالكية وعند الشافعية، وهي الرواية المشهورة عند الأحناف وأيضا عند الحنبلة، وجه الوضوء أو رواية من الروايات عند الحنبلة. يبقى اختياره هنا الشيخ إبراهيم الشيخ مرعي، هذا اختيار، هذا اختياره في هذا الشيء. إذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، هذا صحيح، سواء كان قد تعلق به حق رهن. هنا فيه خلاف في المذهب نفسه، فيه خلاف، والجمهور على خلاف ذلك، على أنه إذا تعلق به حق رهن لا ما يقدروش يأخذ هذا الرهن ممن أخذ الرهن عند المرتهن حتى يؤد له المال الذي على الميت. أو أرش جناية، أو أرش جناية يعني المال تعلق به أرش جناية يعني برقبته، زي ما يكون عبد عند إنسان، وهذا العبد بتاع المتوفى كان جنى جناية على إنسان، فجنايته في رقبته، يبقى يباع هذا العبد حتى يدفع ثمن هذه الجناية من رقبة هذا العبد. فهو اختياره هنا أن العبد يباع الآن وبجزء من ثمنه يكفن هذا الإنسان. برضو حيجي فيها الخلاف ما في الرهن، إن الآن العبد قد جنى جناية، تعلقت الجناية برقبته، لو بعنا العبد في تجهيز هذا المتوفى يبقى ضاع على الإنسان المجني عليه ثمن هذه الجناية، فعلى ذلك العبد متعلق بهذه الجناية. اختياره هنا أنه لا، حتى لو في هذا الشيء العبد يباع وينفق منه على جنازة هذا الإنسان، والآن ما فيش عبيد يعني حتى نتكلم كثيرا في هذه المسألة. وما بقي بعد ذلك، وهنا بيقيس بيقول كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. الإنسان المفلس استدان من مجموعة من الناس، لما أخذ مالا لم يسد هذا المال، شكوا هذا الإنسان إلى الحاكم ففلس هذا الإنسان، حكم عليه بالتفليس وحجر عليه. لما يحجر عليه هذا إنسان حي ليس ميتا، لو قال له حناخذ كل ما عندك يبقى تركه ليموت، يبقى كأنه يموت هذا الإنسان، لا لابد يترك له ثيابا يلبسها، يترك له مسكنا يسكن فيه على قدر حاجته الآن، يترك له شيئا من النفقة ينفق عليه منها، الباقي يدفع للديانة فيكونون أسوة الغرماء في هذا المال الباقي. يبقى هذا حي الآن لابد أن يبقى له شيء حتى يموت، هذا الآن ميت، هذا ميت وبعد الموت حيكون أي تاني غير الميت، يبقى على ذلك أهله يتصرفوا في تدفين هذا الإنسان، ولا نطلب من المرتهن نقول له هات الرهن الذي عندك علشان نكفن هذا الإنسان به، إلا أن يكون الرهن ثمنه أكثر من الدين المستحق على هذا المتوفى. يقول وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله وديون الآدميين، وعطفنا بالواو، الواو التي تقتضي المساواة، يعني أنه دين الله ودين الآدمي يبقى الاثنين يقضيان من هذا المال الباقي. ما بقي بعد ذلك نرجع نقول لو أن الميت ترك مالا يكفي، ترك مالا يكفي وعليه ديون وأوصى بوصايا، كيف نتصرف في مال هذا المتوفى؟ يبقى أول شيء نحن نجهز هذا الميت حتى يدفن من ماله، الباقي ينظر فيه إنه عليه ديون لله عز وجل، عليه ديون للآدميين، دين الله يكون لم يؤدي زكاة ماله مثلا، دين الله يكون على هذا الإنسان حج وجب عليه ولم يفعله، دين الله أيضا يكون ككفارات، عليه كفارة يمين، عليه كفارة ظهار، عليه كفارة قتل خطأ، عليه كفارة جماع في نهار رمضان، هذه ديون لله سبحانه تبارك وتعالى على هذا المتوفى. يبقى الديون التي لله سيكون حجا واجبا مثلا، سيكون زكاة مال وجبت عليه ولم يدفعها، ستكون كفارات على هذا الإنسان ولم يدفع. ديون للآدميين أي دين عليه لإنسان هذا دين الأدم. العلماء يتكلمون إذا ضاقت التركة عن دين الله ودين الآدميين أيهما يقدم؟ إذا كانت التركة التي تركها مبلغا معينا، لو قلنا حد يحج عن هذا الميت بهذا المال خلصت الفلوس في الحج وأصبح الأدميين ما لهم شحادة في هذا المال، اختلف العلماء في ذلك، فذهب الأحناف إلى أن ديون الله تعالى تسقط بالموت إلا إذا أوصى بها، إلا إذا أوصى بها. هذا عند الأحناف، أنه فرضنا هذا المتوفى طرق مبلغ 10,000 جنيه مثلا، كان فريضة الحج قد وجبت عليه ولم يحد هذا الإنسان، وعليه ديون للآدميين ساوي 7,000-8,000 جنيه للآدميين، لو دفعوا ديون للآدميين مش هيكفي الباقي من يحج عنه، إذا حدوا عنه بهذا المبلغ ضاعت ديون الآدميين. أي الاثنين يقدمان؟ الأحناف ذهبوا في هذه الحالة إلى أن دين الآدمي يقدم على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي هو هذه الصورة، هي صورة الحج مثلا أو صورة الزكاة أو صورة الكفرة. ذهب المالكية إلى أن حق العبد يقدم على حق الله تعالى، هو قريب من قول الأحناف، بس تفرق إن الأحناف قالوا حق الله يسقط، يسقط. المالكية قالوا لا ما يسقطش، ولكن حق الآدمي يقدم، يقدم. ليه يقدم؟ نظروا نظرة لطيفة فيها، قالوا الآدمي أحضرت نفسه الشح، والله كريم جواد سبحانه وتبارك وتعالى، الآدمي محتاج، الله غني سبحانه وتبارك وتعالى، لكن من قدم حق الله على حق الآدمي؟ قالوا هذا الإنسان معلق عند الله عز وجل بهذا الشيء، يعذب عليه، يعذب عليه، يبقى على ذلك يؤدى عنه حق الله سبحانه. وده مذهب الشافعي، يذهب إلى تقديم حقوق الله تعالى، ويحتجون بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، وقال أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فقال دين الله أحق. وهذا كان فيه قياس، نوع من القياس، أن امرأة أو رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة: إن أبي توفي وعليه حج، أحج عنه؟ فقال: رأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه عنه؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق. هنا قصة معينة وصورة معينة أداب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن دين الله أحق، ولم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد شيء من التزاحم بين دين الله ودين الآدمي، ما ذكرش هذه الصورة فيها، ما ذكرش أنه في تزاحم الآن بين دين الله ودين الآدمي، حتى نأخذ أن دين الله أحق يبقى الآن الحج أحق. لكن الصورة أن المرأة تسأل، ما قالتش أبوي عليه ديون للناس، تقول: أبي عليه فريضة الحج، إن فريضة الحج أدركت أبي، أفأحج عنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه عنه؟ ما قالهاش دين مع حق الله فحق الله مقدم عليه، لا، دين بإنسان كنت هتقضي؟ قالت: أيوه. فقال لها: دين الله أحق. فعلى ذلك هذا ليس حجة في تقديم فريضة الحج على ديون الآدميين. قوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، كل هذا في أن الإنسان إذا كان عليه دين لله عز وجل يجب أن يقضى هذا الدين لله سبحانه من تركة هذا المتوفى قبل أن يوزع المال على الورثة. لكن رجعنا للمسألة الخلافية، وهي أنه إذا تزاحم دين الله مع دين الآدمي أيهما يقدم؟ هل يقدم أن يحج عنه حتى لو استنفذ هذا المال ويبقى الآدمي لا يجد شيئا كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، ولا أنه يقدم دين الآدمي فيقضى وبعد ذلك ينظر فيما بقي فيقضى منه حق الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ والراجح هذا القول هو قول الأحناف والمالكية، وإن كان الأحناف يقولون بالسقوط السقوط، والراجح أن الدين لا يسقط، لكن هذا أمر إلى الله سبحانه، إن شاء عفى سبحانه وإن شاء حاسب عليه. هتفرق إيه بين الأحناف وبين المالكية؟ الأحناف يقولون يسقط يبقى ما يلزمش حد أن هو يوفيه، المالكية يقول لا الدين باقي ولكن يقدم حق الآدمي، يبقى كأنها إشارة للورثة أقضوا عن أبيكم، أقضوا الدين عن أبيكم لأنه محبوس عليه يعذب بهذا الشيء. فلذلك الراجح أن الدين لا يسقط عن الآدمي، لا يسقط دين الله سبحانه، ودين الآدمي لابد من قضائه، فإذا كف المال لقضاء الدينين يبقى يلزم قضاء دين الله سبحانه وقضاء دين الآدمي. إذا لم يكفي إلا واحدة من الإثنين يبقى يقدم دين الآدمي، لأن الآدمي لا يتسامح والإنسان يحبس على هذا الشيء، والآدمي ينتفع بهذا المال دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، لعل الله يتجاوز سبحانه وتبارك وتعالى عنه، ولعله يحاسبه إن هو يستحق هذا الحساب لأنه فرط في حق الله عز وجل، يبقى حسابه إلى الله. لو قلنا بقضاء دين الآدمي وتقديمه على دين الله سبحانه يبقى هنا هيقضى دين الآدمي فينتفع الآدمي الحي بهذا الشيء، ويبقى برأت ذمة الميت من هذا الإنسان الذي كان يطلب أو يطالب بماله. إذا قلنا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى هنقول هذا الآدمي مفرط، إنه كان عليه حج ليه ما حجش حتى مات، يبقى هو مفرط عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن حج عنه الورثة ولكن مات على تفريط هذا الإنسان فالله عز وجل يتجاوز ويكون هذا دين الله سبحانه قد قضاه. بقي دين الآدمي الذي يدعو على هذا الإنسان، يدعو عليه أنه توفي هذا الإنسان ولم يعطيني حقي، أكل حقي، مات وقد أخذ مالي، فلا يزال متعلقا الحق بهذا المتوفى والآدمي في نفس الشح فلن يعفو عنه، إذا على ذلك يقدم حق الآدمي فيقضى، ما بقي يقضى منه حق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى التحاص، يعني يتعمل حصة بين هذا وذاك زي مسألة أسوة الغرماء، يعني ينظر دين الله قد إيه ودين الآدمي قد إيه، والتركة التي تركها المتوفى كيف تكون هذه أو كما قدر هذه التركة، ثم يقسم حصصا، يبقى هنا حصة لدين الله وحصة لدين الآدمي. يعني الأرجح في هذه المسألة أنه تقضى ديون الآدميين ثم بعد ذلك دين الله سبحانه، إذا كان في حج، إذا كان في زكاة، إذا كان في كفارة. يقول وديون الآدميين، ديون الآدميين هو ذكر هنا دين الله سبحانه كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر، والنذر ديون الآدميين كالفرض والثمن أو الثمن كالفرض والثمن أو آسف كالقرض كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات. القرض استلف استدان من إنسان، الثمن اشترى بضاعة ولم يدفع ثمنها، الأجرة كان عليه أجرة شيء وحل الموعد ولم يدفع، قيم المتلفات أتلف شيئا من الأشياء عليه أن يدفع القيمة وتوفي ولم يفعل، لقول تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، يوصي ويوصى. قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. هنا قضى أن الدين قبل الوصية، لعل الذي يسمع الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، يظن أن الوصية في الأول ثم الدين بعد ذلك. هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان أن الدين مقدم على الوصية. الدين حق يطلبه صاحبه، الوصية هذا فضل من هذا المتوفى للإنسان، يقدم الحق الواجب على الفضل الذي يتفضل به ويفعله المتوفى، يبقى الدين قبل الوصية. وهنا لعل التقديم في الآية لحكمة من الله ولا شك في ذلك، لعل هذه الحكمة أن الوصية قد تنسى، أن الوصية قد تنسى، قد يتهاون الناس بأمر الوصية، فقدمها الله عز وجل في الذكر وإن كانت متأخرة في الترتيب والفعل. يبقى هنا الاستحقاق الدين مقدما، ولكن لعل الناس يتناسون وصية المتوفى بعد ما يقضون الديون يقوموا يبخلون ويشحون، فقدم الوصية في ذلك، لعل هذا من الحكمة في ذلك. ما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه. الوصايا المتوفى أوصى به، وهنا ما أوصى به ينفذ من ثلث الباقي، كأن رأس المال الذي تركه المتوفى دخل الدين فنقصه، يبقى رأس المال لابد من إزاحة هذا الدين منه، الباقي هو رأس المال الذي ثلثه تكون الوصية. يفرضنا إنسان ترك ألفا وأوصى بالثلث وعليه ديون 500، مش هنقول يبقى التلت يعني تلت الألف، يبقى يطلع 333 وتلت مثلا، لا، نقول الدين الأول يطلع، الباقي هو رأس مال هذا الإنسان، الباقي تلته تكون في الوصايا. يعني ما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي. يعني لو أنه أوصى بأن ثلث ماله كله ينفق على المسجد الفلاني، نظر الورثة وجدوا عليه ديون تساوي نصف هذا المال الذي تركه، فقضوا الديون، ثم رضوا بأنه تلت الجميع الآن، أيما هو الواجب في هذا المال هو سدس المال فقط اللي يخرج منه الوصية، ولكن رضي الورثة قالوا ما فيش مانع هنطلع بما طلبه هو هذا بحيث يقل نصيبنا نحن، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. يبقى إذا أجاز الورثة ذلك تنفذ من جميع الباقي. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته، يعني على ما قسمه الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول فصل: أسباب الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. هنا دخل في الأشياء التي ينبغي على طالب علم المواريث أن يحفظ هذه الأشياء، يعرف إيه اللي يحفظ منها. علم المواريث من العلوم قلنا علم دقيق، يحتاج إلى شيء من المذاكرة فيه، يحتاج إلى شيء من التحصيل والتمرين عليه. مش كل إنسان أرى المواريث يبقى هو فارد، يبقى يعرف المواريث، يعرف يحل مسائل المواريث. تحتاج لحفظ، تحتاج لنوع من المذاكرة فيها، وتحتاج للتمرين على هذه المسائل التي فيها. في متن من المتون هو متن الرحبية في علم الفرائض، ألفه عالم من علماء الفرائض اسمه محمد بن حسين الرحبي، ولعله موجود بين إيديكم هذا المتن، هو متن الرحبية في علم الفرائض. ده المتن اللي علينا أن نحفظ أبياتا منه، يعني مش أنه هنحفظه كله، ولكن هنحفظ منه الأشياء اللي تساعدنا على معرفة علم المواريث. المتن نفسه بدأه صاحبه بقوله: أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يدلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرض، إذ كان ذاك من أهم الغرض. يبقى هنا الآن بيوضح لنا أنه مين اللي تكلم في علم المواريث من السلف الصالح، وليه اختار هذا الذي تكلم فيه، فهو اختار مذهب مين؟ زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أنه حيبين هذا العلم على مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن زيدا فصل محال بما حباه صاحب الرسالة أو خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد وناهيك بها. عايز يقول ليه اختار مذهب زيد علشان يبني عليه الرجز بتاعه أو الأرجوزة بتاعته في علم المواريث، بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بزيد بأنه أعلمه بالفرائض، وده في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه ورواه أيضا الإمام أحمد وغيرهما. الحديث بطوله في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائد زيد بن ثابت، وأعلمها بالفرائد زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. يبقى الذي نص على أن أعلم الأمة بعلم الفرائد هو زيد بن ثابت، من نص على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قوله مقدم على غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كان لغيره وجوه في الأمر، وأثناء الدراسة حننظر في كلام زيد وفي كلام غيره، وإن كان الأصل في الجميع تقديم قول زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحدث مخالفة في شيء يسير في ذلك. في المتن هنا طبعا هذه مقدمة مش شرط حفظها ولا شيء، لكن الأشياء التي تحفظ اللي هي الفرائد اللي حنقول من اللي حيرث، من اللي ممنوع من الميراث، من هم الأرحام، من العصبات، من أصحاب الفرائد المقدرة في كتاب الله عز وجل، إيه هي الفرائد المقدرة في كتاب الله. دي أشياء تحتاج لحفظ، مش ممكن تحل مسألة من غير ما تعرف هذه الأشياء. يقول لنا هنا وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا فصل محال بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إجازه مبرأ عن وصمة الألغاز. المتن 176 بيت، عدده قليل الأبيات ولكنه مفيد جدا، فيعني مفترض علينا أن احنا نحفظ ما نحتاج إليه من هذا المتن حتى نعرف كيف نحل المسائل وكيف نقدم من قدمته الشريعة ونؤخر من أخرته الشريعة. هنا في الكتاب بيقول لنا أسباب الإرث، وفي المتن بيقول لنا أسباب الميراث. ثلاثة أصحاب الإرث بسبب حيرثون، يقول أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، يعني كل يفيد صاحبه الوراثة. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يبقى هنا أسباب الميراث هذه الثلاثة، غير ذلك هيكون في سبب من الأسباب. يبقى الأسباب قالنا في المتن وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نشوف الكتاب معانا يقول لنا أسباب الإرث ثلاثة. النسب ده نمرة واحد، وكلمة نسب بمعنى القرابة، القرابة إذا هذا نسب، الإنسان ينسب لمن، قل هذا منسوب لأبيه وهذا ابنه وهذا أخوه وهذا عمه وهذا كذا، يعني في إنسان منسوب إليه غيره، هذا النسب. يبقى النسب غير ما نقوله إحنا في لهجتنا العامية نقول فلان نسيبي، فلان نسيبي نقصد قرايب الزوجة، هذا ليس النسيب، إنما النسيب هو قريبك أنت، هو أبوك وابنك وأخوك وأختك وعمك وهكذا الذين ينسبون إليك وتنسب أنت إليه، هذا النسب. أسباب الإرث ثلاثة، أسباب جمع سبب زي ما أنتم درستم في علم الأصول، والسبب اصطلاحا يطلق على الشيء الذي يوجد بوجوده الشيء ويعدم بعدمه الشيء. يبقى ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم لذاته، هذا السبب. وجوده وجود، عدمه عدم لذاته، هنا حنقول وجود وجود، حنحترز عن المانع. المانع وجود عدم، وجود المانع عدم للشيء، نحترز عن الشرط بأنه لا ينبني على وجوده وجود ولا عدم، ولكن عدمه عدم، إنما السبب وجوده وجود وعدمه عدم. يقول لنا العلماء ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته، يعني راجع للوجود وللعدم، لذات الوجود ولذات العدم، زي القرابة، وجود القرابة سبب للميراث، وجود النكاح سبب للميراث، وجود الولاء سبب للميراث، عدم الولاء، عدم النكاح، عدم النسب، هذا ما هذا عدم وجود السبب ليس وجودا للميراث. أسباب الميراث النسب، وهي القرابة، قربت أو بعدت، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، القرابة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابنا. وإن كان في أول الإسلام كان يوجد أنواع من التوريث بالمعاقدة، بالحلف، يكون محالفة بين إنسان وإنسان على المناصرة وعلى أن الدماء يشتركان فيها، فيقول له دمي دمك وهدمي هدمك ومالي مالك وترثني وأرثك، فكانوا يتوارثون بذلك في أول الإسلام، وكان قبل ذلك في الجاهلية موجودة. في الإسلام توارثوا بأنواع من الأخوة، كالأخوة بين المهاجرين في مكة، أن أهل مكة كان إما مسلمين إما كفارة، والمسلمون أقلية، فعلى ذلك لو أن المسلم يتوفى ويجي الكافر يأخذ ماله ضاعت أموال المسلمين، فكان المسلم إذا توفي يأخذ ماله المسلمون، فهنا أخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين في مكة، فلما هاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان بينهم وأخاه تستلزم الإرث بسبب هذه المؤاخاة، وكان بينهم معاقدات تستلزم الإرث، وده الذي ذكره الله عز وجل في سورة النساء لما قال سبحانه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل جعلنا موالي، موالي جمع مولى، وأصلها من الولي، والولي القرب، فالمولى القريب، الإنسان الذي هو قريب لك يرثك، كالأخي، كالعم، كابن العم، هؤلاء موالي. وكلمة الموالي كثيرا ما تطلق عند العرب على الأعمام وأبناء الأعمام، أبناء العمومة يطلق عليهم موالي، وإن كانت كلمة واسعة لها معاني كثيرة، فالمولى يطلق على النصير، يطلق على الحميم، يطلق على العم وابن العم، على القريب، المولى يطلق على النصير أو الناصر، المولى يطلق على السيد المعتق، المولى يطلق على العبد المعتق، تطلق المولى على معاني. فهنا في أبواب المواريث فقال هؤلاء هذا مولى فلان، يعني ولي أو ولي قرابته أو ولي منه قريب منه فيليه يرثه هذا الإنسان. يبقى هنا النسب للقرابة، قرابة الإنسان. أما الآية التي ذكر الله سبحانه والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يبقى كأنها إما منسوخة، أمر الله عز وجل بأن يؤتوا النصيب ثم بعد ذلك نسخت بقوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فترك أمر إنه الإرث بالولاء أو الإرث بالمعاقدة، وبقى الإرث على ما قسمه الله عز وجل في كتابه وقال لنا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هنا يرث الرحم رحمه دون المهاجرين ودون الأنصاري. يبقى والذين عقدت أيمانكم، أو أن المعنى من البداية أتوهم نصيبهم من المناصرة، من المحبة، من الدفاع عنهم، يبقى على ذلك المعنى ما زال مستقيما وما زال جاريا، لكن الذي ينسخ فيه ما كانت معاقدات على الإرث بين ناس، هذا ممنوع منه بعد نزول آيات المواريث وبعد قوله سبحانه وتبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى أسباب الإرث ثلاثة، الأول النسب، الثاني النكاح الصحيح، النكاح الصحيح. يبقى إذا كان نكاحا باطلا فلا توارث فيه. إذا كان نكاحا من الأنكحة التي حرمها الإسلام كنكاح المتعة مثلا فلا توارث فيه، لابد وأن يكون النكاح نكاحا صحيحا حتى يثبت به النسب، لقوله سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني الزوجة التي تزوجتها بنكاح صحيح. ثالث حاجة الولاء. الولاء قال لحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، حديث صححه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني أيضا. الولاء لحمة كلحمة النسب، كلمة لحمة مأخوذة من لحمة الثوب، لحمة الثوب، وكأنها شديدة المداخلة، لما تنسج ثوبا يبقى فيه اللحمة وفيه السدة بتاع الثوب، يعني الخيوط الطولية والخيوط العرضية، يبقى الخيوط متشابكة مع بعضها، اللحمة مع سدة الثوب. فالولاء لحمة يعني مرتبط بالإنسان كارتباط النسب به، ما يجيش إنسان يقول فلان ده أخويا لا لغيته مبقاش أخويا دلوقتي، فلان أبوه لغاه، ما ينفعش، ما يقدرش يلغي حاجة. كذلك الولاء، كذلك الولاء، فلان مولى فلان بمعنى كان عبدا عنده فأعتقه فلان، ما ينفعش أن هذا الولاء يروح لحد تاني، الولاء لصاحبه، أينما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الكافي، في الكافي اللي هو ابن قدامة يعني، فأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها، هذه أشياء لا توريث بها، يعني إنسان ولي نعمة لهذا الإنسان الآخر بأنه أخ له في الدين، كان يحبه، كان يصاحبه، هذا ليس فيه توريث، لا يرثه. إنسان كان يناصر إنسانا آخر بالمناصرة ما فيش توريث بها، يبقى هنا له أجر عند الله في المناصرة، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن إرث لا، ما فيش توريث بها. إسلام الرجل على يد الآخر أيضا لا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام إذا كان في أول الإسلام أنواع من الإرث بالمعاقدة والحلف والمناصرة وغيرها، نسخ ذلك، يبقى هنا نزلت الآية في سورة الأحزاب والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخت غيرها من الأحكام اللي كانت موجودة. يبقى ما جاء من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي رواه الطبراني وابن عدي ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة وحسنه الشيخ الألباني، وفيه من أسلم على يد رجل فله ولاؤه، الحديث أصل حديث ضعيف وحسنه من حسنه بطرقه، فالغرض من هذا الحديث إن صح الحديث فمعناه كان ذلك قبل ذلك، قاله قبل أن يأتي قول الله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يبقى رحم الإنسان أولى به طالما أنهم مسلمون يرثونه، ولا ميراث لإنسان أنه أسلم على يديه فلان أو فلان أو أنه كان نصيرا لفلان أو لفلان. يقول ولا يرث المولى من أسفل، ولا يرث المولى من أسفل، لاحظ كلمة المولى لها معاني كثيرة، كلمة لها معاني، فلما يجي يتكلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى زيد بن حارثة، مش كده؟ مولى، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يختلط المولى، المولى يعني نصير يعني ولا إيه معنى؟ يقول لك لا، هذا من معاني الرق المولى، ولكن تطلق على السيد الذي أعتق وتطلق على العبد الذي صار عتيقا، هي كلمة المولى تطلق على الاثنين، فاحتاج أنه يديها وصفا زائدا حتى يبين هذا من ذلك في المواريث في باب الميراث. فيقوم لو قال لنا يرث المولى ومنحتار أنه مولى ليرث، المولى يعني السيد الذي أنعم وأعتق ولا العبد الذي صار عتيقا ولا الاثنين، فيقوم يقول لنا المولى من أعلى دون المولى من أسفل، يبقى عرفنا المولى من أعلى اللي هو السيد الذي أعتق، يبقى هنا المعتق، المعتق، يبقى هنا الإرث بالولاء للسيد المعتق دون العبد العتيق. قال ولا يرث المولى من أسفل، وهذا عليه جماهير أهل العلم. وقيل بلى، عند عدم غيره، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا نحتاج إليها في هذا الزمان. يعني المسألة أنه يرث عند عدم غيره، يقول يعني يقدم على غيره، وهو إذا توفي إنسان المال الذي تركه هذا الإنسان حيوزع على الورثة، فيه ورثة لهذا الإنسان أقرباء في حياخذوا هذا المال، ما فيش لا أب ولا ابن ولا كذا، وليه عصبات بعيدون يبقى العصبة يرثون، ما فيش عصبات ينظر في الأرحام له أخوال له عمات له كذا من الأرحام يأخذون هذا المال، ملوش حد خالص، يبقى في هذه الحالة حيكون هذا المال يوضع في بيت المال يكون للمسلمين، يكون لمنافع المسلمين، يبقى حكم الفيء يوزع على ما ينتفع به المسلمين، يوضع في بيت المال. فهنا كأن المولى إذا لم يكن له ورثة، السيد الذي أعتق ملوش حد يرثه، هذا السيد المعتق ترك مالا، أيهما أولى في التقديم؟ هل يوضع في بيت مال المسلمين ويكون لنفع المسلمين، ولا يكون للعبد الذي صار حرا هذا أولى باعتبار أنه كان ملازما لسيده؟ دي المسألة اللي تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله، كأنه هذا المال الذي ليس له صاحب، ما فيش حد مولود الآن، هل أولى يوضع في بيت المال فيكون للمسلمين، ولا يأخذه هذا المولى من أسفل الذي أعتق لكونه كان أقرب من غيره لهذا الإنسان وأنفع من غيره لهذا الإنسان؟ إبري وجهة النظر اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لخبر عوسجة مولى ابن عباس أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، يعني السيد توفي وترك عبدا وترك مالا وفيش ورثة، قال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. هنا أعطاه ميراثه إن صح الحديث، لكن الحديث ضعيف. الترمذي روى هذا الحديث وقال العمل عند أهل العلم في هذا الباب أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال، يعني كأنه روى الحديث وقال العمل على خلافه، ليس عليه والحديث نفسه ضعيف. قال وعوسجة والثق وأبو زرعة، وقال البخاري في حديثه لا يصح، الإمام البخاري ضعف هذا الحديث وقال لا يصح هذا الحديث. طبعا مسألة لا نحتاج إليها الآن لعدم وجود الموالي، عدم وجود العبيد فيها. يبقى أسباب ميراث الإنسان كم سبب؟ ثلاثة، اللي هي نكاح وولاء ونسب، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. موانع الإرث الذي يمنع الإرث، هيقول لنا في متن الرحبية ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، يبقى ثلاث علل برضه، رق وقتل واختلاف دين فافهم، أو اختلاف ديني فافهم ليس الشك فاليقين، يبقى ثلاث أشياء، الرق القتل اختلاف الدين، هذه موانع للإرث. يبقى العبد لا يرث، القاتل لا يرث، اختلاف الدين لا يرث المسلم كافرا ولا يرث الكافر مسلما، نشوف التفصيل هنا في الكتاب. وموانعه ثلاثة، بدأ بالقتل، قال لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المجلدي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله، وقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. هذه الرواية عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ضعيف، لكن الحديث صحيح، الحديث صحيح. قصة قتل الرجل لابنه هذه صحيحة. أيضا الحديث المرفوع ثبت عن غير عمر، ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث اللي بعده قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وصححه الشيخ الألباني. يبقى القصة نفسها عن عمر ضعيفة، لكن عن عبد الله بن عمرو بن العاص هي نفس القصة صحيحة. وعن ابن عباس المرفوع من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولد فليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث، برضو ضعيف، ولكن يغني عنه حديث عبد الله بن عمرو فيه نفس المعنى أنه ليس للقاتل شيء. يبقى على ذلك هنا الإنسان القاتل كأنه تعجل المراس تعجل، فيعامل بنقيض خصله. القاتل إنسان كأنه استطال عمر أبيه، معايش كل العمر ده مش عارفين نصرف الفلوس، عايزين يموت، يقتل أباه ليرثه. فيه الشريعة تعامله بنقيض قصده، أنت قصدت قتله لا إرث لك، هذا بفرض أن عفوا عنه، بفرض أن عفى الورثة عن هذا الإنسان. هنا القتل العمد العدوان، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية من هذا الإنسان، وإن شاءوا عفوا عنه. بفرض أنهم عفوا عنه لا يرث من هذا المال الذي تعجل في أن يأخذه. فكل قتل، هنا بقى بيحط لنا قاعدة، يقول كل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك، وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع، لأنه فعل ولا فعل مباح فلم يمنع الميراث. يبقى القاعدة عايز يقول لنا كل قتل حنضمن القاتل، ضمناه كل قتل يضمن فيه، يجيب القاتل نقول له أنت قتلت، يبقى يلزمك عليك القود، عليك القتل عمد العدوان، أنت قتلت خطأ، يبقى عليك الكفارة وعلى عاقلتك الدية، أنت قتلت يبقى يلزمك هذه الأشياء، يبقى لا ميراث لك لا ترث. كل قتل يضمن بقتل، إيه القتل يضمن بقتل؟ قتل العمد العدوان، يبقى القاتل عمدا وعدوانا يبقى يقتل إلا أن يعفو أهل القتل، هذا قتل. كل قتل يضمن بقتل أو دية، أو دية، القتل اللي حيضمن بدية حيكون القتل الخطأ، هذا الأصل فيه. وقد يكون القتل العمد أو شبه العمد خطأ شبه عمد أيضا يضمن بالدية، أو الكفارة عليه الكفارة بسبب قتله، يبقى أيضا هذا قتل، يكون هذا الإنسان محروما من الميراث بسببه. القاتل قتل من؟ قتل من هذا القاتل؟ من يرث منه، من مورثه، قتل مورثه. طيب يبقى هنا هذا القتل يمنع الميراث. وما لا يضمن، القتل الذي لا يضمن كالقصاص، كالقصاص، قتله قصاص أو قتل في حد من حدود الله سبحانه، قتل في حد، فهذا لا يمنع الميراث لأنه فعل فعلا مباحا فلم يمنع الميراث. القتل كالقصاص، القصاص إنسان له قريب هو الوحيد الذي يرثه، قريبه له ابن عم بعيد، إذا مات ابن العم هذا فهذا الإنسان الذي يرثه. فرضنا هذا الإنسان شغلته أنه عشماوي اللي بيعدم الناس، وهذا الإنسان ابن العم قتل عمدا وعدوانا وحكموا عليه بالقتل والدول قريب هو يقتله، الآن يرث ولا لا يرث؟ يرث، في هنا صورة القصاص، يبقى يرث في هذه الصورة. صور القصاص كثيرة، لكن دي الصورة اللي ممكن تبقى واضحة في زماننا. يعني القتل في الحد، القتل في الحد، إنسان قريب لإنسان ووقع في الزنا وهو محصن، هذا الإنسان محصن بزواج، يبقى حكمه الشرعي إيه؟ الرجم. هذا الذي سيرجم ليس له وارث إلا فلان، هذا ابن عم له، عصب له من قريب أو من بعيد وهو الذي يرثه، وشارك في قتل هذا الإنسان في رجمه حتى قتل، يرث ولا لا يرث؟ يرث في هذه الصورة، لأن القتل بحق وليس بخطأ ولا بعمد باطل. والقتل في الحد لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث. دي صورة موانع القتل ثلاثة. القتل يبقى المانع من الشيء خلاف السبب، هذا سبب وهذا مانع، وجود المانع يمنع من الحكم، وجود المانع هذا مانع يمنع الحكم، فإذا وجد القتل هذا يكون مانع من الحكم. لكن عدم وجود القتل هل يكون سبب من أسباب الميراث؟ أليس سبب من أسباب الميراث؟ يبقى على ذلك المانع نقول وجوده مانع للحكم، وعدم المانع ليس وجودا للحكم، ليس وجودا بخلاف السبب. قلنا وجوده وجود هذا السبب، وعدم السبب عدم لذاته، العدم لذاته عدما للحكم. موانع القتل، ثاني مانع وهو الرق. الرق ان انسان رقيق، عبد، توفي ابوه وابوه كان غنيا وله مال. لما نقول هذا العبد يرث اباه، اذا ورثه حيصير المال لمين؟ لسيده. لن ينتفع به هذا الانسان الوارث، لن ينتفع، لانه عبد، والعبد مال لسيده. وما يحصله العبد من أجر، من عمل، من ثمن، من أشياء يحصل هذا العبد تكون كلها لسيده. فإذا قلنا أن هذا العبد يرث أباه الذي مات وهو حر، نقول العبد الآن إذا أخذ هذا المال يصير لسيده، يبقى كأنه لم ينتفع به، فلا إرث العبد أصلا. يبقى الرق مانع من موانع الميراث. فلا يرث العبد قريبا، لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده، فيكون التوريث لسيده دونه. وأجمعوا على أن المملوك لا يورث، المملوك لا يورث، لأنه لا ملك له. المملوك العبد المملوك، قد يملك السيد عبدا مالا، قد يملك السيد عبده مالا ويموت هذا العبد وكان له مال وله أولاد، وبفرض أن أولاده كانوا أحرارا أعتقهم إنسان، هل يرثون مال أبيهم؟ لا يرثون، لأن مال الأب الأب عبد، ماله لسيده، بعد ذلك يصير المال للسيد وليس لأولاد هذا العبد، لأن الأولاد في هذه الحالة لا يرثون أباهم العبد. السبب في عدم التوريث منه أنه لا ملك له. فرضنا أن له ملك أو أن له ملكا، فملكه ضعيف، الملك لهذا العبد ملكه ضعيف. سيده قد يملكه شيئا، خذ هذا الشيء اشتغل به، خذ هذا الشيء لك، ولكن إذا توفي رجع إلى السيد. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، من باع عبدا وله يمين للعبد وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يبقى ملك العبد قوي ولا ضعيف؟ ملك ضعيف، هو له مال صحيح، ولكن المال في حال بيع هذا العبد إما يرجع لسيده أو يكون للمشتري، يبقى ملك العبد ضعيف، يتنازع هذا وذاك. من باع عبدا له مال فماله البائع إلا أن يشترط المبتاع. قالوا: فكذلك بموته. الحديث ده حديث صحيح. فإذا كان في حياته، إذا انتقل العبد من فلان لفلان، يبقى المال إما يكون للبائع الذي باعه، فإذا اشترطه المبتاع صار له والعبد ليس له شيء. فإذا مات العبد انتقل من الدنيا للآخرة، فأيضا ليس له مال ورجع المال لصاحبه. وكذا المكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد قال له سيده: إذا فأتيني بثمنك، أصبت عليك هذا الثمن خلال 10 سنوات، روح اشتغل وادفع لي هذه الأقساط، لما تتم القسط الأخير يبقى أنت صرت حرا. راح وفى له مجموعة من الأقساط ثم توفي. الآن لما توفي عبدا ولا حرا؟ توفي عبدا، يبقى يرجع المال للسيد، يرجع المال للسيد. قال: فكذلك بموته، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. حديث حسنه الشيخ الألباني. إذا الموانع القتل، الرق. المانع الثالث وهو اختلاف الدين، اختلاف الدين. إذا كان الإنسان نصرانيا وأسلم هذا النصراني وصار له مال، وتوفي هذا الإنسان الذي كان نصرانيا والآن هو مسلم، هل يرثه أبوه وأمه نصرانيان؟ والحديث قال لنا: لا توارث بين أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم كافرا ولا يرث الكافر مسلما. كذلك العكس، كان رجل من النصارى أسلم، أبوه نصراني، توفي وترك مالا، هل يرثه المسلم؟ لا يرثه، فلا توارث بين أهل ملتين شتى. والحديث هنا يقول: لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر فاعل المسلم مفعول به ولا المسلم الكافر. يبقى هنا المسلم لا يرث كافرا والكافر لا يرث مسلما, حديث متفق عليه. يقول في المتن: فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما, لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر, متفق عليه. والمجمع على توريثه من الذكور بالاختصار عشر, يقول لنا الوارثون من الذكور والوارثات من النساء, يقول لنا جملة كده من الذي يرث من الذكور. لك عشرة من الذكور, مش معنى عشرة من الذكور يعني يكونوا مع بعض يرثون, لا, بعضهم يقدم على بعض, بعضهم يقدم على بعض. قال: الابن وابنه وإن نزل. هنا الوارث الابن, وارث ابن الابن وإن نزل, وإن نزل يعني معناه ابن الابن, ابن ابن الابن, ابن ابن ابن الابن, وهكذا بالنزول بالنزول. يبقى هنا الأحفاد وإن نزل. بس لاحظ أنه بمحض الذكورية, بمحض الذكورية, يبقى هذا يرث إذا كان الآباء فوقه ذكورة. فإذا قطع الآباء نساء هنا ما فيش إرث, تحول إلى رحم الآن وليس من العصبات الذين يرثون. فإذا قلنا إنه الابن يرث والبنت ترث, يبقى إذا نزلنا حنقول ابن الابن يرث, ابن البنت لا يرث, لكن بنت الابن ترث, يبقى بنت الابن ترث. هذه هيجي في الوارثات من النساء ولكن نعرفها كده. يبقى هنا ما يقول لنا الوارثون من الذكور الابن, ابن الابن, ابن ابن الابن, وهكذا. لكن إذا كان ابن بنت الابن هل يرث؟ يبقى قطعت السلسلة بامرأة فيها, حتى وإن كان هذا ذكر لكن في النص بينه وبين الميت في نساء, يبقى قطع السلسلة هنا. طيب, المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكورية, إنه ذكر يعني, لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, للذكر مثل حظ الأنثيين. وابن الابن ابن, قال لما تقدم في الكلام في الوقف. والأب وأبوه وإن علا, عندنا الابن وابنه بمحض النزول, الأب وأبوه الأجداد بمحض العلو, ولا بد من الذكورية, لا بد أن يكون الأجداد أجدادا ورثة يرثون. يبقى الجد الصحيح وليس الجد الفاسد. هذا جد وهذا جد, يعني في النسب هذا أب للأب وهذا أب للأم, مش هيقول لا ده مش جدي هو جده, ولكن في باب الميراث فقط نقوم نقول هذا جد صحيح وهذا جد فاسد. جد فاسد معناه أنه لا يرث, أنه ما يدخلش في الميراث إلا في النهاية إذا لم نجد إلا هو, لأنه رحم, لأنه رحم فيرث لكونه رحما في النهاية. إذا لم نجد أصحاب فروض ولم نجد عصبات, يبقى حنورث الأرحام في آخر الإرث. يبقى هذا المعنى, قل هذا جد صحيح وجد فاسد في باب الميراث فقط, في باب الميراث. والمقصد من الفساد أنه لا يرث, أنه لا يرث. الأب وأبوه وإن على بمحض الذكور أو بمحض الذكوري, لقول تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس والجد أب, والجد أب. قال: وقيل ثبت إرثه بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس, وهنا الإسناد ضعيف, الإسناد ضعيف, ولكن التوريث بكونه عصبة وكونه أب للأب. الأخ مطلقا, يبقى هذا من الذكور الوارثين. يبقى هنا حتى الآن ذكرنا كم واحد من الورثة من الذكور؟ خمسة. يبقى هنا الابن وابن الابن, الأب والجد, الأخ. الأخ مطلقا, يبقى هنا المعنى إنه في أخ مقيد بقى, طالما في أخ مطلق في أخ مقيد. التقييد بأن تقول هذا أخ لأب, هذا أخ لأم. يبقى هنا إذا قلنا الأخ مطلقا يبقى من غير هذه القيود, يبقى أي أخ, يبقى الأخ الشقيق من الأبوين, الأخ من الأب, الأخ من الأم, كلهم يرثون, كلهم يرثون. يبقى هذا معنى كلامي هنا الأخ مطلقا أي لأب أو لأم أو لهما، أو له من الأب ومن الأم، لقوله تعالى وهو دي في مسألة الكلالة يعني يرثها إن لم يكن لها ولد. الأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد، هذا الأخ الشقيق أو الأخ لأب. وقوله سبحانه وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الأخ إيه؟ لأم، الأخ من الأم فلكل واحد منهما السدس، يبقى هذا الأخ مطلقا. وابن الأخ لا من الأم، ذكرنا الأخ تيجي بعده ابن الأخ، بس حد قيد ما قالكش ابن الأخ مطلقا، لا، ابن الأخ ممكن يكون هذا الأخ أخ شقيق، يكون أخا شقيقا، يكون أخا لأب، يكون أخا لأم. يبقى من الذي يرث من أبناء الإخوة؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وابن الأخ لأخ، وأما ابن الأخ لأم فهذا لا يرث. لاحظ في كلامنا هنا لما نقول الأخ لأب، يبقى الكلام عن الأخ إن هو أخ لأخيه اشترك في أب واحد، نقول ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب، مش الابن هو الذي لأب، الأخ ما زال في هنا النسب أو في الإضافة، الأخ هو الذي لأب، عشان دي مسائل تتلخبطوا فيها كتير في المواريث، لما يقول هذا عم لأب وهذا عم لأم تقوم تحتار، عم الأب والأم يعني إن هو هذا الوارث هو نفسه اللي لأم ولا لأب، ولا نقول لك كلمة العم لأب إن أقرب حاجة مذكورة هو اللي لأب أو لأم مع من ينسب إليه. يبقى ابن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق ابنه يرث، ابن الأخ لأب، الأخ لأب ابنه أيضا عصبة يرث، لأن هذا عصبة وهذا عصبة. أما ابن الأخ لأم هذا رحم وليس ممن يرثون، الذي يرث الأخ لأم نفسه صاحب فرض في مسألة الكلالة مثلا. قال لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين أو لأب عصب، والعم وابن العم، هؤلاء عصبة أيضا من الوارثين من الرجال، العم وابن العم كذلك، والشرط أن يكون العم عما شقيقا، يعني يكون أخا لأبي المتوفى، توفي إنسان وترك عمه لأبيه، عما لأب، يعني أخو أخ للأب لأبي المتوفى، أخوه شقيقا له أو أخوه من أبيه وليس أخا له من أمه. يبقى هنا العم لا من الأم، وابنه كذلك، يعني ابن العم الشقيق وابن العم لأب، أما ابن العم لأم إذا كان أبوه لا يرث فالابن ده أولى. قال لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل إيه؟ ذكر، محدش يقراها ذكر، لأولى رجل ذكر، يعني هنا التنصيص انه الذكوريه الارث هنا بمحض العصبه والذكوريه. الحق الفرائض بأهلها فما ابقى الفروض فلاولى رجل ذكر، حديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه. الزوج والمعتق اخر اثنين من العشر اللي هو قال لنا الوارثون من الذكور. الزوج ان الله عز وجل نص عليه قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم، المعتق وعصبة المعتق أيضا يلحقون به، المتعصبون بأنفسهم، يعني عصبة بالنفس ما هوش عصبة بالغير مثلا أو عصبة مع الغير، لا العصبة بالنفس، يقول لحديث الولاء لمن أعتق، وهيجي الكلام عن العصبات وأنواع العصبة. الولاء لمن أعتق، المعتق له الولاء، والولاء في هذا الباب بمعنى الإرث، بمعنى الإرث، الولاء لمن أعتق هذا بمعنى الإرث. يبقى دول الوارثون من الذكور، كم واحد وارثون من الذكور؟ عشرة. الوارثون من الذكور عشرة. نشوف في متن الرحبية عندنا هيقول لنا عشان تحفظها باب الوارثين من الرجال، الوارثين من الرجال، والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معلومة أو معروفة مشتهرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. كم واحد كده؟ خمسة. الابن الأذان أذان بذكر لنا هنا الوارثين من الرجال. قال الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر بذي الإجاز والتنبيه، والزوج والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. لمن عد العشرة تاني اللي ذكرهم لنا هنا، العشرة الذين في الميراث: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. كده كام؟ خمس. بعد الأخ وابن الأخ المدلي إليه بالأب، يبقى هنا احتراز عن ابن الأخ المدلي إليه بالأم، يبقى بالأب أو بالأب والأم، لكن بالأم فقط لا. وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع كلاما ليس بالمكذب، والعم وابن العم شرط أنه من الأب أيضا، العم وابن العم يبقى كده ثمانية. آخر الزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. حفظك لهذا المتن حيبين لك المقدم والمؤخر في ذلك، إلا أن يكونوا أصحاب فريضة. إذا كان صاحب فريضة لازم يأخذ الفريضة بتاعته، إذا كانوا عصبات أو أنه من يقدم على من، يبقى هنا حنقدم الأقربين ويحجبون من وراءهم. فإذا قلنا هنا المسألة بدأ بها الابن وابن الابن، من يقدم؟ الابن مقدم على ابن الابن، مش كده؟ الأب والجد له، من يقدم؟ الأب مقدم على الجد، والأخ من أي الجهات كان؟ يبقى الأخ ننظر في حاله هنا من أي الجهات، إما أخ شقيق فهو مقدم على الأخ من الأب، الأخ لأب على ذلك هنا عصب في باب العصبات، هذا عاصب إذا كان في أخت مولودة أو كذا، هذا مقدم ولهم تفصيل فيها. الأخ الذي للأم هذا صاحب فرض، هذا صاحب فرض مش حيرث في كل حالة، ده حيرث في حالة واحدة إذا كانت مسألة إيه؟ مسألة كلالة، مسألة كلالة، يبقى حيرث الأخ الذي من الأم. الأخ الشقيق قد يرث المال كله، قد يرث المال كله لأنه عصبة. الأخ لأم مش هياخد أكتر من سدس هذا المال، إلا إذا قلنا في النهاية بياخد بالفرض وبالرد، وما يجي باب الرد حنتكلم فيها. يبقى تكلمنا عن الأخ، بعد الأخ هيبقى مين؟ ابن الأخ، ابن الأخ. يبقى إذا وجد إخوة وأبناء إخوة، من يقدم؟ الإخوة مقدمون، أبناء الإخوة ملهمش مع وجود الإخوة. يبقى ده ميزة أنك تحفظ الأبيات على الترتيب اللي فيها، من يقدم على من. يبقى الأخ من أي الجهات كان، بعده ابن الأخ المدلي إليه بالأب، بعد هذا وذاك هيقول لنا مين؟ والعم وابن العم من أبيه. يبقى إذا كان مسألة فيها أخ وفيها ابن أخ وفيها عم، من يقدم؟ الأخ مقدم. إذا كان فيها ابن أخ وعم وابن عم، من يقدم؟ ابن الأخ مقدم. يبقى خد بالك من الترتيب هنا، ترتيب مقصود. يبقى هنا وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، فاضل اثنين اللي هم الزوج والمعتق. الزوج يرث في كل حال، يرث إلا أن يمنع من ذلك مانع كالقتل مثلا نحوه. الزوج والمعتق ذو الولاء، المعتق يرث في حال إذا كان ما فيش غيره، ما فيش حد، الورثة الموجودة هذا ليس له ورثة وليس له عصبة، يبقى المعتق الآن أحق بهذا المال، بهذا المعتق. الوارثون من الرجال عشر، عرفتوهم؟ نعيدهم تاني: الابن وابن الابن، الأب والجد، الأخ مطلقا، بعد الأخ ابن الأخ المدلي إليه بالأبي، بعده العم، بعده وابن العم بس بشرط أن يكون من الأب ما هماش من الأم، بعدهم الزوج، النهاية المعتق ذو الولاء فجملة ذكور هؤلاء. عرفتوهم؟ طيب بيقول لنا بعد ذلك المجمع على توريثهم ذكر لنا هؤلاء، يبقى في مجمع على توريثهم من الإناث بقى. قال ومن الإناث بالاختصار سبع، من الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. وإن نزل أبوها، يبقى ما قالش وإن نزلت، لأنك ممكن تقول نزلت هي ممكن لفوقها يكون نساء مثلا أو كذا، لا بيقول لك إن نزل أبوها، يبقى السلسلة كلها سلسلة إيه؟ ذكور، سلسلة لغاية ما تيجي هي في النهاية. يبقى البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت، وحيجي هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما اللي فيه البنت وبنت الابن هيبقى تكمل الثلثين مع البنت، وحتيجي الأخت هنا ترث تعصيبا البنت. والأم لقول تعالى وورثه أبواه، الأب والأم. والجدة مطلقا، الجدة مطلقا سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم، فالجدة ترث من هنا ومن هنا. والأخت مطلقا، والأخت مطلقا يعني الأخت كانت أختا شقيقة من الأب والأم، أو أختا من أب فقط، أو أختا من أم فقط، والأخت مطلقا لآيتي الكلالة. والزوجة، الزوجة وارثة في كل الأحوال إلا أن يمنع مانع، لقوله ولهن الربع ما تركتم، وذكر السمن. والمعتقة زي المعتق كذلك المعتقة وارثة، يبقى دول السبعة من الوارثات اللي هيقولها لنا في المتن. باب الوارثات من النساء، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كان فهذه عدتهن بانت. الوارثات من النساء كان سبعة، عدد الوارثات من النساء سبعة، المتن بتاعها سهل، هي يبتدي بإيه؟ البنت، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، يبقى هذا كان السبع، والأخت من أي الجهات كان فهذه عدتهن بانت. ونقف على كده، وفي الدرس الجاي نكمل إن شاء الله، معدنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.